السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله ووفقهن لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليه، وما توفيقي إلا بالله. سائلا الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فنعمة من أجل النعم أن نوفق لذكر الله وشكره، وأن نوفق للصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الشكر موصول للإخوة البادلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حسبهم الله. أستعين بالله الإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وعليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته. الأخ باسم السويداوي في ألمانيا: أحيانا الميت يبقى في الثلاجة أسبوع. السؤال: هل سؤال ملكين يكون فقط عندما ينزل الميت في القبر؟ الله أعلم يا باسم، واحرص على ما يفعل. هل هناك حالات يجوز فيها رضاع الكبير أم أنه لا يصح أصلا؟ لا يصح أصلا، وكانت حالة مستثناء. أما عدم الصحة فلقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. يقول: أمسك ثيابي بعد كل سجدة خوفا من السهو، ما حكم الصلاة إذن؟ أنت بك شيء من المرض يا محمد، استعن بالله. وإن كانت هذه مقدمات مرض فاسأل الله أن يصرف عنك الضر، وكذلك لا مانع من أن تبحث عن طبيب مسلم ثقة يساعدك على ما أنت فيه. هل يشرع للإمام الجمع في الريح والبرد الشديد استنادا للحديث الذي في مسلم: جمع النبي صلى الله عليه وسلم سبعا عصفورا بغير خوف ولا مطر؟ هذا رأي بعض العلماء. وقد كان ابن عمر يأمر مؤذنه في الليلة الباردة أن يقول: صلوا في رحالكم إلحاقا بالمطر. والله أعلم. يقول: ما حكم من ينسى صفحات بأسامي أشخاص ولما يكون تواصل معهم ولكن ينسب ولا ينسى؟ ينسب صفحات أسماء أشخاص ولما يتواصل معهم ولكن الصفحة بأساميهم. لا يجوز لك أن تنتحل اسما لأقوام قد تلحق بهم الضرر. السيد ابن الصبري زاد في صلاة العصر ركعة، فماذا يفعل؟ يدل للسهو. ما حكم سماع روايات بكثرة؟ احرصي على ما ينفعك يا ميسان، ولن ترد إلا أعلم. والسهو يعني قد تكون مقدمة لمرض عصبي أو ضعف أعصاب، اسأل، ولكن عليك بالدعاء أولا وأخيرا. نعاب الكلب هل يلزم تغيير الملابس؟ يلزم غسل المكان الذي أصابه اللعاب. هل الأموات يسمعون من يزورون من الأحياء؟ تلك مسألة نزاع بين العلماء. ورب العزة يقول في كتابه: وما أنت بمسلم في القبور، ويقول: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين. والذين قالوا بالسماء استدلوا بحديث: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيمة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منه. قال بعض العلماء: أحياهم الله له، كقتادة قال ذلك. ولكن أيضا في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قال عني عليه. قال بعض العلماء: هذا مقيد بوقت معين، وهو سؤال الملكين. كما قال عمرو بن العاص: أستأذن بكم عفوا، إذا مت فقوم عند قبري قضيمة حرج زير ويقسم لحمها، لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. يوسف: يوسف بن محمد، هل الصلاة بدون خشوع مقبولة؟ الصلاة بدون خشوع. قال بعض أهل العلم، وهذا منقول عن الشوكاني رحمه الله: ليس المرء من صلاة إلا ما عقل منها. هل يجوز قضاء السنة الراتب كسنة المغرب بعد العشاء؟ نعم يجوز. هل تجوز العقيقة بعجل اللباني؟ جوزها بعض العلماء. أنا أخشى فقط أن أتلخبط في عدد الركعات لهذا، ألجأ لهذا الفعل، وهذا أيضا من التعب، يعني تمسك الصوت سنين مثلا الثانية سنين سنتين حتى تعرف حضرتك حد تعبان اسأل الله يعافيك. اشتريت ذهبا بنية بيع عند زواج احدى البنات مع العلم انه لم يبلغ النصاب، هل عليه زكاة؟ ما دام لم يبلغ النصاب ليست عليه زكاة، ولكن هذا ينبغي ان يضم الى سائر المال الذي عندك. اذا بلغ مع سائر المال النصاب مع سائر المال النصاب وجبت فيه الزكاة. ما حكم التكلم اثناء الوضوء؟ رامي بن تركمان يسال لا باس بالتكلم اثناء الوضوء، القدمين عوره في الصلاه تقصدين يا اخت اماني تغطيتها احب ولكن الصلاه تصح بدونها. هل الصدقه جائزه على النصارى؟ اذا كنت تقصد الزكاه، الزكاه لا تجوز على النصارى الا في حال تاليف القلوب لقول الله تعالى من مؤلفة قلوبهم، أما إذا لم يكن من مؤلفة قلوبهم فلا زكاة لهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من غنيين تترد على فقرهم. أما الصدقة فجائزة التي ليست بالزكاة المفروضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبد ربة أجر. هل عق عن نفسي؟ عمري 41 سنة لا بأس، وكان محمد بن سيرين عق عن نفسي على الكبر. حكم كشف امرأة وجهها؟ أراها تأثم إلا إذا كانت من القواعد من النساء. أسرة مصرية مقيمة بالسعودية طلق الزوج 3 تطليقات متفرقات في مواقف وأوقات مختلفة، أخذ بفتوى بعدم وقوعهم وإن تكرر ماذا يفعل؟ عايشين في الحرام، 3 طلقات متفرقات بين الأخرى والأخرى رجعة لا تحلين له. الخمر يبطل الصلاة 40 يوما؟ ليس يبطلها، إنما في لم تقبل له صلاة 40 يوما إن ثبت الخبر بلا إعلان، وليس معنى هذا الإبطال. أخوه يعيش في فرنسا هو مهاجر غير شرعي، الشرعي ما شرعه الله، الغير شرعي لم يشرعه الله، يضبط كلمة غير شرعي، يضطر للسرقة، لا يجوز لأخيك أن يسرق. صحة حديث السفر قطعة من العذاب صحيح. هل يجوز أن أقول عن شخص صالح من صر وينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل؟ لكن قلت بأمر الله وفضله إن من أهل الجنة لا يجوز لك ذلك، ولا يجوز لنا أن نشهد لأي شخص كائنا ما كان بالجنة أو بالنار إلا الذين نص عليهم بالنص. من نصب نفسه على أموال الزكاة وأتى بأناس يعملون معه هل يكون من العاملين عليها؟ إذا كان هناك من يعمل ذلك تطوعا فالمتطوع أولى ولا يأخذ، أما إذا كان ليس هناك من يعمل عنها من يعمل عليها وسيضيع الفقراء وهو ليس عنده وقت لهذا فيجوز أن يأخذ بقدر قيامه كما يأخذ غيره. عفوا، التطليقات 3 طلاق بدء في طهر المجامعة، التطليقات واقعة على رأي الأئمة الأربعة ولا تلتفت إلى غير ذلك، فإن ذهبت لغير ذلك فأنت عايش في الحرام. فأئمة الأربعة في دم السحت قبل نفخ الروح فيه أنه دم استحاضة ورأى غيرهم أنه دم نفاس، فبماذا استدل الفريقين؟ لا أعلم دليلا لهؤلاء ولا أولئك، ولا أوافقك على النقل عن أئمة الأربعة، هذا نحتاج إلى مزيد من التحليل. والحاصل أنه دم، فإذا انقضى هذا الدم اغتسلت المرأة وصلت. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، حسنه بعض العلماء. صحني يا شيخ أنصحك بذكر الله وأن تقبل على العلم الشرعي. قال الله تعالى رسول الله، قد قال الله تعالى في كتابه للأبوين الكريمين آدم وحواء لما أنزلهما من السماء، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أحمد بن عادل، هل أكل البصل قبل الصلاة لم تقرب منه الملائكة ولا يجوز أن يكون أمام الناس؟ إذا أكلت ثم بصلا فاعتزل المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسافر للعمل للصيد لمدة 20 يوما ثم أرجع إلى أهلي، هل يجوز القصر طول مدة 20 يوما؟ إذا كنت مسافرا يجوز، ميسان وفقكم الله. القضاء على الوساوس، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسأل الله أن يصرف عنك تلك الوساوس، ولا مانع أن تتعالج عند طبيب مختص إذا دعت الحالة كل ذلك. هل يأثم الوالد إذا كان متمكنا وحالته المادية جيدة جدا ويساعد أبنائه ويعطيه من خير والبنت محتاجة جدا ومتزوجة ولا تستطيع أن تطلب منها بها؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حديث لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حسنه بعض العلماء. حكم لفظ الحدود للرجال كبيرة من الجبال للرجال أو للنساء على السواء. حكم لعبة البوجي مفاسده عظيمة جدا وأرى أنها لا تجوز. مسلسل أرطغول أو أرطغل لم أقف عليه. يقول يقول السائل خطيبي تقول السائلة حبيبة أبيها خطيبي سوري بألمانيا والمغرب مانع سوريين من دخول المغرب. والدي لا يقبل ذهاب عنده من أجل كتب كتاب، ماذا يفعل؟ في الهاتف الوقت الملقب بالوكيل أظن من منظرك عاري لا يرضي الله. هل الظالم تعجل له العقوبة في الدنيا؟ قد يكون وقد يدخر له العقاب للآخرة. قال تعالى في شأن أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود لم يذكر أنهم عذبوا في الدنيا إلا قولا في بعض الضعف تفسير لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق على أن الحريق في الدنيا شرر تطاور منه تطير من النار فأحرقه. يسأل عن حكم الزغاريد للنساء. إذا كانت في وسط النساء بعيدة عن الرجال لا مانع من ذلك، فالحديث الوارد سلطان بن عثمان في سنده ضعف. حكم الكلام أثناء الخطبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه أنصت ولمن يخطب فقد لغى. أما زيادة ومن لغى فلا جمعة له ولا تصح. شوف حكم سماع القرآن أثناء الحيض تفسير لو سمحت. لا مانع. تفسير مانع. محمد إسماعيل حفظك الله وبارك فيك وكذا التي قدوته خديجة. يقول هل شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من خلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة كالصلاة ونحوها؟ ذلك أمر موكول إلى الله لكن قالها خالصا من قلبه تنفع يومنا. هل تلزم النية في المسح على الجارب عند الوضوء؟ عند بداية الوضوء أو في بداية المسح؟ النبي استعلى طهارة جاز لك أن تمس عليه يوما وليلة والتوقيت يبدأ من أول مسح. هل يجوز ذهاب للعمرة بالتقسيط؟ يجوز إذا أمنت الغوائل ولم يكن فيه ربا. ماذا الاستبران للبول؟ الاستبران للبول أن تنظر حتى تنهي بولك وتنظف نفسك. هل يجوز لي التزوج من بنت عمرها 15 سنة وأنا عمري 31 وأبوها هو من عرض علي ذلك ومن حولي يقولون لا؟ يجوز. لا بأس يا أخي الرحمن، لا بأس أن تتزوج بنت من 31 سنة وهي 15 عاما، لا مانع من ذلك، شيء طيب. هل يجوز رفع النقاب أمام أبناء أخت زوجي؟ أبناء أخت زوجي لا يجوز. يعني أنت زوجة عمهم لا يجوز لك ذلك. هل أئمة الأربعة لم يقولوا حديث الأحد في الاعتقاد؟ كلام غير صحيح. صمت الجمعة والسبت من قضاء رمضان في نهاية السبت جاءت الحيض. جاءت الحيض الصوم باطل خلاص. كيف التقرب إلى الله؟ اقرأ كتاب الله وامتثل، اقرأ سنة رسول الله وامتثل. قول أبي الحسن الأشعري أن يعتقد أنه يعتقد بعد قضاء السنة. لا دخل لنا بأبي الحسن الأشعري ولا بغيره، دخلنا بالتفسير الآيات كيف فسروها، كيف ذهبوا إليها. إذا كان ينفي أن الله يحب وأن الله يبغض وأن لله يد ونحو ذلك فهو شخص زائغ لأنه خالف الكتاب والسنة. نحن نقول أن الله تبارك وتعالى يحب ويبغض ويأتي ويجيء. قال تعالى في كتابه الكريم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك جيء وجاء ربك الملك صفا صفا ويد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولكن مع اعتبار أن يد الله ليست كبخلقه. الله قال الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تجوز الاستخارة للطلاق؟ تجوز. كانت مثلا الامور تستدعي ذلك. الفوائد اللي في البنك يجوز ان اخذها حتى لو كنت عايز اعمل عمل خير بها، لا تعمل الله طيب لا يقبل انه طيب، تاخذها تصرفها على فقراء لا يقدمون لك، او مصرف عام بعيد عن المساجد. يقول انا اعزك الله بنقض الوضوء كثير، فما الحكم؟ قل دواء، هناك ادويه تباع الان امتصاص الريح من الجسم، واسال الله ان يصرف عنك هذا الداء. مشكله زياره النساء للقبور لا باس اذا امنت الفتنه والبدع، اما الحديثان المانعان فضعيفان. حديث لعن الله زوارات القبور فضعيف ولا يتحمل رواته هذا المثل. وحديث فاطمة بلغت معه الكلى، قالت لا، قال لو بلغت ما دخلت جنة حتى يدخل جد بيك، ضعيف المنكر. ومن الأدلة على الجواز ما يلي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أن النبي مر على امرأة تبكي عند القبر قال لا اتق الله واصبري. أن عائشة روي عنها وهذا في صحيح مسلم: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قل السلام على أهل الديار من المسلمين. وأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. هل يحق للأب أن يتدخل في حياة ابنه وزوجته بأي شكل؟ بالإصلاح، بالإصلاح، يعني إذا كان الولد هو الزوجة الذي كان للصلاة يتدخل وينصح ويذكر. هل يجوز أن تسافر المرأة المطلقة تبلغ من العمر 55 سنة وحدها مع أن لها أبناء؟ لماذا ستسافر؟ للضرورة مع رفقة مأمنة. حكم قراءة ختم القرآن الميت لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة في حملها في شهر الرابع وحدث لها نزيف حاد، خلاف بين الأطباء في الإجهاض لأنه أصبح فيه روح. إذا كان الشهر الرابع قد مضى عليها فقد نفخت فيه الروح ولا يجوز لها إنزال إلا إذا كانت ستهلك. المتنقبة بالوكيل ميديكال قلت الصورة متبرجة وستأتمين إذا نظر إلى الأشخاص. ما القاضي الذي يأخذ العامل على جمع الصدقات؟ يأخذ كما يأخذ غيره من العاملين في نفس التخصص. يقول أريد أن توصيني بكتاب لتعزيز اليقين، لا شعين بأحسن من كتاب الله. هل يجوز للجمع بين المغرب والعشاء بسبب أن عملي مرهق جدا وأبدأ من المغرب ولا أنتهي إلا بعد الثانية صباحا؟ لا تجعلها عادة يومية إنما إلى الضرورات القصوى. ما هو الجاثوم؟ حقيقة التخلص منه، الكابوس، يعني بعض الناس يسمون الكابوس، يعني أحيانا التعب يكون سببا له، وأحيانا التعب العصبي يكون سببا له، وأنا جرت نفسك بالمعوليات وإن كان مرضا عضويا عرضت نفسك على طبيب ثقة. وجزاك الله خير يا راعي القيس. فالعمل مع عائلتي أجلس معهم ومشاهدون مسلسلات وفيها متبرجات. قم من المجلس من لم يزل المنكر فليزل عنه. حكم بوصلة الهاتف لتحديد القبلة أجبناه قبل أنه يجوز له ذلك إذا كانت البوصلة طيبة. وسلمك الله يا أبا أحمد وحفظك الله من كل مكروه وسوء أهل بيتك وذريتك. هل رفض الرسول قبول الصدقة من الفقراء شفقة عليهم؟ كيف ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن مالك لما قال كعب يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله، قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يقول أصلي في البيت إلى المسجد بعيد ولا أسمع الأذان، أقرب مسجد على بعد 8 كيلو، لا بأس بذلك للاضطرار. من مات من أطفال المسلمين هم من أهل الجنة في الجملة، لكن التنصيص لا نستطيع أن ننص على أن طفلا ما من أهل الجنة، لكن الإجمال ممكن نقول أن من مات دون البلوغ وهو على الإسلام ففي الغالب أنهم من أهل الجنة. لكن هنا أنوه على حديثين في الباب، وإن كان بكل حديث منهم علة. الحديث الأول: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. هذا الحديث وردت له طريق في الصحيح ولكنها معلولة بالمخالفة، فأكثر الرواة لم يذكروها في القصة المطولة. الحديث الثاني أن عائشة رضي الله عنها لما مات طفل صغير قال طوبى له وصول من عصافير الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وما أدريك يا عائشة إن الله خلق الجنة خلقا وهم في أصلاب أبائهم. الحديث إلى آخره. لكن على الإجمال فقد وردت نصوص تساعد على القول على الإجمال. زوجتي تتهمني بأني ألعب القمار تثبت دعواها. قلنا اثبتي دعواك بس ماذا يفعل؟ قلت له وانتهى الأمر إذا كنت لا تلعب القمار. يقول الرسول عاش وصلنا التوقيت خاطئ. من قال هذا الكلام؟ من هذا العابس؟ لا تلتفت إليه. رسلت الفضلات المسيرة منتشرة على شبكة التواصل كذب عن رسول الله. رسالة منتشرة على التواصل مش فاهم كلام. بقول تقسيم الشيخ الألباني لكتب السنن ألا يعتبر عبث وهدر لمنهج الأئمة؟ لا تصف بهذا بارك الله فيك. هذا عالم مجتهد وراء رؤية قد يكون موفق فيها وقد يكون جانبه الصواب فيها. أما أن تقول عبد لا أجوز لك أن تقول عن عالم مثل هذا الكلام. أم الفتاة منقبة هل بالرؤية الشرعية لبنتها تلبس النقاب أيضا أنا مخاطب بنتها؟ هي ما زالت أجنبية عنك كتبت الكتاب تكشف وجهها لك لكن أخشى أن تخطبها هي وتترك بنتها. لا يجوز لك امرأة أجنبية بارك الله فيك. أبوها رافض تزويجها بسوري لرفض المغرب منع السوريين دخول. ماذا أفعل؟ أطيعي أباك. أطيعي أباك. أبوك لو وجهة نظر يريد المحافظة عليك. إما أن تقنعيه وإما أن تطيعيه. أن زوجك ويخشى على مستقبلك وأنت مع الحب الغامر فيما يبدو تريدين أن تذللي كل الصعاب من أجل أن تصلي إلى مرادك. فأطيع الوالد فالولي له نظرة. بارك الله فيك. وعلى ما يبدو من سؤالك أن الوالد يريد لك الخير. كثيرا ما أقرأ صححه الألباني فيما تصحيح المتن أو السند اجتهاد منه صحيح المتن أحيانا صحيح السند أحيانا. كلمة فلان في ذمة الله بدلا من توفي إلى رحمة الله هي أقرب إلى الأصوب. ولكن إذا قلت نسأل الله أن يرحمه أمثل وأمثل. فلان مات نسأل الله أن يرحمه. أسافر للعمل وأنوي الإقامة مدة أسبوعين هل يحل لي القصد؟ الجمهور على أنك تتم بعد 3 أيام. وإن كان هناك من العلماء كابن عمر وروى عن ابن عباس أيضا وابن تيمية الجواز. امرأة لا تعرف كيف وما هي الصلوات التي طهرت قبلها كيف تصليها؟ ما تعرف لا تعرف أي وقت طهرت. يعني تقرب يعني إذا انتهت دماء الحيض ورأت الطهر قصرت في الصلوات أو قصرت في الغسل بعد انتهاء الطهر 2 أو 3 هذا احتياطا. هل يجوز للحائض مس المصحف وقراءة القرآن؟ تلك مسألة خلاف والأحوط أن تمسها بحائض. زوجي يريد أن أنجب طفل رابع وأنا لا أريد. أطيع الزوج إلا إذا كنت تخشين على نفسك الضرر المحقق. أما لا تخشين فمن حقه أن يرزق بأولاد. كلمة يا مولانا تجوز استعماله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب كان يطلق على العبد المعتق أو السيد العبد المعتق أو السيد المعتق. ولم يكن أبو بكر يقول لعمر يا مولانا عمر ولا عمر يقول لعلي يا مولانا علي. لما نقول بلال مولى أبي بكر، لأن أبي بكر أعتقه. بريرة مولاة عائشة، عائشة أعتقتها. زيد مولى رسول الله، زيد أعتق الرسول أعتق زيدا. وإن كانت كلمة المولى أحيانا تطلق على الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وتطلق على من أسلم على يد شخص، فالبخاري أطلق عليه المولى الجعفيين لكون جده اليمان البخاري أسلم، جده المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي. نظرا لظروف العمل في فرنسا أصلي صلاة الصبح، بالجلوس في السيارة هل يجوز؟ الفريضة لا. هل يجوز تقبيل يد عمتي؟ يجوز. حكم سجود التلاوة في صلاة الفريضة مستحب. كيف علاج السرحان في الصلاة؟ عوض بالله من الشيطان الرجيم. هل يجوز قراءة القرآن للميت؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز قول صباح الخير رندا تحية المسلمين السلام عليكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم، قال له اذهب إلى هذا الرأس من الملائكة فسلم عليهم وانتظر ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فأتاهم فسلم عليهم، قال السلام عليكم، قالوا عليكم السلام ورحمة الله. مدير في شركة، هناك أشخاص غير فاعلين ولا يضيفون قيمة للمكان، وتم إنهاء عملهم، هل أكون قاطع لرزقهم؟ لا. ما حق أنت مسؤول؟ التكدس الوظيفي ليس بمطلب أن يدمر الأعمال. إذا أنت مدير تنظر إلى مصلحة العمل، إذا كانت شركة خاصة على وجه الخصوص. هل مقبول أن ندعي الشخص لأنه منجز ماجستير في الدين ولكن يتبع فتاوى قبح كمثل يجوز قرض من البنك؟ يعني أعلم يا أخي الكريم أن الماجستير والدكتوراه تكون في جزء واحد من العلم. يعني مثلا شخص أخذ دكتوراه في غزوة بدر، ما صلتها بالطلاق، ما صلتها بالمواريث، فيكون بارع في الجزئية التي أنجز فيها. أما سائر العلم يحتاج إلى مذاكرة ومداومة. يقول هل نهى النبي عن نفخ الطعام ثابت؟ هل نهى النبي عن نفخ الطعام ثابت؟ ثابت. هو يعني في الأكل أنت تأكله، وفي مجال المطابخ الكبيرة أبغى أتأكد من المذاق وحار جدا ضرور. هل يجوز الجنب دخول المسجد والأذان؟ الأذان جائز والوضوء حق وسنة. دخول المسجد إذا أمن التلوث والله أعلم. حديث الأحاد حجيته، الحديث الذي ثبت عن رسول الله احتج به، أن ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هل شغل القهوة حرام؟ أما لا تعمل في القهوة، تقدم شيش، تقدم حشيش، كل هذا محرم، أو تقدم الدمنة والطاولة أيضا، ابتعد إذا كنت صالحا عن هذا العمل الخسيس الذي فيه تقديم شيش وتقديم حشيش وتقديم دمن والطاولة. هاني المسلم، أنا هاني اللي الإيميل بتاعي كان اسمه الحاج أحمد عبده، فكرني فكرك يا هاني، فكرك يا هاني، شيل كلمة بتاعي أبدا، الإيميل الخاص به. وأنا اللي سألتك عن حديث أصف بن براخية بعلي بصرف الوساوس صرف الله عنك كل مكروه وكل سوء. يقول أبو الحسن يشتغل بالليل ويجمع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مش عارف أي شغل، هتصلي من الأربعة مع بعض؟ لا يجوز لك، اضبط العمل أو اترك العمل وابحث عن عمل آخر. ما معنى حديث إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض؟ أقول وبالله التوفيق، كان العرب للشرك يغيرون الشهور، فمثلا يعتقدون أن الأشهر الحرم لا يجوز القتال فيها، والتي منها رجب. فإذا كانت القبيلة تقاتل قبيلة أخرى ودخل شهر رجب المفروض يتوقف، يقول لك لا خلي الشهر ده السنه دي مفيش راجل في هذا السنه، او نخلي رجب يكون بعد شوال. الله قال انما النسيء الذي هو التخيير زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ان كانت هناك بعض القبائل في العرب تحافظ على الشهور اسمها قبيله مضر، لذا قال النبي ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. فالحاصل من هذا ان الزمان قد استدار، الناس حرموا وحلوا وقدموا شهور واخروا شهور على عهد الرسول، لفت الايام ودارت واصبح الحال في زمن الرسول كالمشروع اول مره. الزوجة المتوفى زوجها وكان هجرها لها عدة عمرها 50 سنة، لها عدة عليها عدة، ما كيفية عفوا الأكل أثناء الجنابة يرث الفقر، لم يصح بذلك خبر. هل صح أنه لا يجوز العيش في أوروبا؟ لا نستطيع أن نقول ذلك. و أنوه على حديث في سند ضعف، هو حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما لا تتراءى نارهما. الحديث معلول معلول ولا يثبت، هذا من باب. وما معنى أنا بريء؟ ليس معنى أنا بريء حرمة المسلم في بلاد المشركين، إنما أنا بريء يعني إذا أصيب بشيء، مثلا واحد جلس في وسط دور اليهود، إذا أصيب بشيء أنا لست مسؤول لست مسؤولا عنه. كما قل لابني مثلا يا ابني لا تذهب إلى الحي الفلاني في عيال مجرمين، إن ذهبت أنا بريء، يعني حصل لك شيء أنا بريء من هذا حكم. والأرض بعد ذلك دحاها. إذا كنت تقصدين يا هالة بنت منصور أي شيء خلق أولا، هل السماء أو الأرض؟ فالله خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء، سوهن 7 سماوات في يومين، ثم دحى الأرض بعد يومين إلى بسطها، والله أعلم. أريد أن أدعو بالخير وأستعيذ من الشر عندما أكون مأموما. أين ذهب السؤال؟ علي بن رزق هل يجوز أن نسب من يعاكسنا في الهاتف؟ يعني لا تكن سبابا، ادعي له بالهداية. والسباب لم يتعدى، يعني لا تسب والده تقول له يا ابن كذا، أبوه ليس له ذنب. وعليكم السلام ورحمة الله. حكم الزوجة التي لا تصلي الفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. هل آزر أبو إبراهيم؟ نعم، قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة. يقول أعلم أن المقام لا يسمح للرؤى، ولكن امرأة ماتت وما زالت في الثلاجة في ألمانيا وغدا تدفن إن شاء الله، أتت لقريبتها 3 مرات في الحلم تقول لها أريد أن أشرب لبن عبران، يعني لبن إبل، ماتت الله يرحمها. صدقوا عنها. ما موعد قراءة أذكار الاستيقاظ من النوم؟ إذا استيقظت يا فتح. امرأة تستطيع أن تقوم بأعمال المنزل ولكن لا تستطيع أن تقوم تسجد حتى فيها تصلي جالسة، إذا عجزت صلت جالسة. ادخل كباحث في الحديث هل تقبل تصحيح الألباني؟ يعني إذا كنت باحثا في الحديث كما تقولين فأراجع الحديث بنفسي. قراءة المعوذتين وآتي الكرسي وقل والله أحد وأواخر سورة سورة إيه؟ القراء هل زيادة؟ لنفهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول إن شاء الله سنذهب قناة إن شاء الله رضوان بإذن الله شيخ رضوان، لكن متكي اتكاءه أخشى أن تكون متكبرا في هذا الاتكاء، والتواضع مطلب يحفظك ربي. والبقى لي فترة وتابع أبعد سؤال ولا يتم الرد، اسأل يا أحمد بن وجدي وإن شاء الله نرد عليك. دعاء لتفريج الهم وتيسير الكرب. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث السند مقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وغمه. أو كما قال، لكن سنده فيه مقال في رجل يقال له أبو سلمة، هل هو الجهني أو المجهول؟ أجنح إلى أنه المجهول. كان عموماً يا رب فرج الكرب. حكم ترك الزوجة سنة وأكثر في غرض العمل، إذا اتفق ورضيت وكان محتاجاً إلى ذلك لا بأس، إذا متضررة وهو مستغني يتحمل اسم الضرر. كنا نسافر يوميا قبل الفجر ونصلي بالسيارة لمدة طويلة، وعلمنا مؤخرا أنه لا تجوز الفريضة ما الكفارة. خلاص، من جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف، انتهى الأمر. ولا تعاد العبادات التي فعلت جهلا، هي قاعدة اسمعها بارك الله فيك، العبادات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها لا تعاد. دل على ذلك ما يلي: عمار بن ياسر لما أجنب تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة وصلى بهذا التيمم، وهذه صورة خاطئة من صورة التيمم، ولم يمره النبي بالإعادة. عدي بن حاتم الطائي لما نزل: كلوا واشربوا حتى يتبان لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كان يأتي بخيط أبيض يضعه تحت المخدة هو خيط أسود ويقوم ينظر، فقال النبي: إنك إن وسادك العريض، يعني كان خد التي تنام عليها ستسعى الخيط الأبيض اللي في السماء تكون كبيرة جدا، إنما هو بياض الليل وسواد النهار، ولم يأمره النبي بالإعادة. قول فصل في خدمة الزوجة لزوجها ورعايتها للبيت ونظافته وتجهيز الطعام وخلافه. هذا من مكارم الأخلاق ومن المعاملة بالتي أحسن، وأيضا فإن النبي كان في مهنة أهله، كان يساعد أهله في هذا العمل. إن أردت أقوال العلماء فالجمهور يقولون كل هذا على الاستحباب، ويقولون أيضا إن علاج المرأة الزوج لمرأته على الاستحباب، لكن أرى والله أعلم أن التواصي بالإحسان في هذا الباب أسد وأقرب، وهذا الذي كان عليه الناس في زمن الرسول، كل يؤدي ما عليه من غير التدقيق في هذه المسائل، التدقيق الزائد في هذه المسائل. نعم، الجمهور يقولون باستحباب خدمة المرأة لزوجها، ويقولون بأن العلاج ليس الواجب على الزوج، لكن إذا نظرنا إلى الحال العملي على عهد الرسول نجد مثلا فاطمة جاءت تشكو لرسول الله أثر الراحة في يدها، تطحن وتسأله خادما، فأرشدها النبي لما هو خير لها من خادم. وأن أسماء بنت أبي بكر كانت تسوس فرس الزبير وتجمع النوى وتدقه، فالمستوى كان الرسول نفسه في خدمة أهله في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام. التعاون طيب، وبهذا تستقيم الأمور إن شاء الله تعالى. الله يسامحك يا أدمن. أم محمد، ما سؤالك؟ هل يجوز أن أشاور على جنازة بالسبابة وأقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يجوز. ابن عباس كان إذا قال لا إله إلا الله أشار بيده قائلا علامة التوحيد، فكذا قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء جائز. حكم الرياء، الحرام، تفريق بين الأبناء لأن ظلم إذا لم يكن سبب داعي لذلك. إنه مسافر لأوروبا منذ شهر ونصف، أنا أصلي منذ أن خرجت في بلد من بلد التقصير والجهل. إذا كنت مش عارف أقرأ اسمك بالمحمدي، أظنك من الجزائر بالمحمد. على العموم إذا كنت مترددا سافر اليوم سأرجع غدا سأرجع اليوم سأرجع غدا، ما كما تصنع. أما إن كنت شهر ونصف وأنت عزمت البقاء مدة معينة، فالجمهور يقولون بعد 3 أيام تتم الصلاة. لي صديق يعالج بالرقية الشرعية وأحسبه على خير ولا وحافظ لكتاب الله، فعندما دخل على بيت رجل مسحور عرف مكان السحر في بيته، وقلت لو كيف عرفت مكان السحر؟ قال إن معي خادمه صالح. هذا دجال يا أحمد، أحمد بن طاهر صاحبك هذا دجال. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل منه، وسحر الرسول في البخاري سحر، ما عرف الرسول مكان السحر شهر كامل، يقال إليه أنه يأتي النساء ولاتهن ويدعو ويكثر من الدعاء ويلح على الله. وطبعا هناك جن مؤمن آمن برسول الله، قال فريق من الجن يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وما استدعى النبي عفريتا يقول دوار ابحث لي على السحر، إنما دعا ودعا ودعا. في يوم من الأيام قام الصباح وقال يا عائشة استبشر، أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال أتاني في الرؤيا رجلان، جلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي رأسي للذي عند رجلي الرجل مطبوب يعني مسحور، قال من طب؟ قال لبيد بن الأعصم، قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة، شعر النزل، أخذت الشعر النازل وسحرت فيه ونفخت. قال أين وضعته؟ قال في بئر ذروان. فأرسل النبي عليا استخرج السحرة توفيق من الله، ما استخدم النبي قادما من الجن كما يدعم هذا الدجال. والله يقول أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. حكم الزوجة التي تأخذ فلوس من زوجها بغير علم وتعطيها لأهلها حرامية، إلا إذا كان شيء مثلا هل يجوز قضاء العمر لأكثر من شخص متوفي في عمرة واحدة؟ قل لبيك اللهم لبيك عمرة عن زيد وعمر وخالتي وخالتي وجدي وجدتي، كل هذا عبث. حبك الله يا عبد الحميد، عندي سؤال من المغرب، ركبتي تؤلمني وأنا أصلي جالس على الكرسي. خلاص تؤلمك خلاص، أربنا أرحم الراحمين. قال عليه السلام صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. حبك الله يا حج عبده السابق الاسم، بدل كلمة أوي قل جدا، حبك أوي حبك جدا مثلا، حبك الله الذي أحببتنا فيه. أنظر للإخوة أن نتعقب حتى بس نذكر بلغة القرآن الكريم. أريد أن أدعو بالخير وأسعد من الشر عندما أكون مأموم وأن أسمع الإمام يقرأ، ولكن هناك من يقول لي هذا في النافلة فقط. قولان للعلماء، هذا وارد يعني قولان للعلماء، والمستدلون بجواز تأول القرآن في الفريضة استدلوا بما يلي: أولا قالوا ما يجوز في النفل يجوز في الفرض، إذا كان الرسول كلما مر بآيات رحمة سأل وآيات عذاب تعود، ليس عندنا ما يمنع أن نقوله في الفرض. وأن عمر رضي الله عنه سمع الإمام يقول في صلاة العشاء، عبد الله بن السائب كان عمر في الصلاة دخل مأموما سمعه يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال أشهد أشهد. وابن عباس كان إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين، قال سبحانك اللهم وبله. وكذا إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك اللهم فبلى، فلا بأس بذلك. الأخ أو الربي لسنا مع تضعيف الخبر، وكان سأل عن أثر عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة ابن أبي جهل ورد عنه أنه كان يضع المصحف بين يديه عند جبهته ويقبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي، عكرمة ابن أبي جهل. ولكنه من طريق ابن أبي مليكة، فالسند صحيح إلى عبد الله ابن أبي مليكة عن عكرمة، وفيه انقطاع بين ابن أبي مليكة وبين عكرمة رحمه الله، لكن القطاع يسير. حكم تدريب الصوت باستخدام الآلات الموسيقية لا يجوز. تدريب الصوت اللي هو ايه مش فاهم، يعني معوقين في الأصوات ولا ايه بالضبط؟ نقول بس وضح السؤال بعض الشيء. هل يجوز ذبح عجل غير مسن في العقيقة وجهل للعلم؟ بارك الله فيك يا عبد الله العايد. كيف نصفي قلوبنا من قهر الناس؟ اسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنك السوء المكروه. أعمال المتشاحنين لا ترفع، فماذا أفعل مع من بيني وبينهم خصوم؟ إن كان لهم عندك مظلمة رد المظلمة بسرعة. حكم ترك الزوج فراشه والنوم بجانب ولده 12 سنة لأنه يخاف، رغم أن الغرفة بجوار غرفة الوالدين. يعني زوجك بيسيبك يا إيمان ويذهب مع ابنك الخايف 12 سنة ينام، اتفقي بالولد. الله يكرمك. الإفرازات التي تنزل من بعض النسوة خاصة الحوامل ليست بناقضة على ما أختاره من أقوال العلماء، ليست ببول ولا بمني ولا بغائط ولا بمزي، فهي عبارة عن رشح في الغالب. أنصح عفوا أختار رأي القائل بأنها لا تنقض، أما القول ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء فليس هذا بحديث وليس عليه إجماع. كيف سجود المصلي على الكرسي حتى يتعلم العوام؟ على المتيسر له، إن استطاع أن ينزل ويسجد على الأرض استطاع، ما استطاع على ما تيسر له. كان معقود قراني مع شخص وحصلت بيننا مشاكل فطلقني أنا حائض. هل الطلاق واقع؟ نعم واقع. قال يجوز زواج من رجل آخر؟ نعم يجوز زواج من رجل آخر، لأنك لا ليست لك عدة، فطلقها قبل المسيس. ما حكم القائمة التي يمضي عليها الزوج؟ حق الزوجة هي المهر. توفي زوج وترك زوجة وولدا وبنتا، ثم توفيت البنت وعندها ولد وزوج، كيف تقسم التركة؟ الأول الميت الأول ترك زوج، عادي الأمر سهل، خلاص تأخذ نصيبها من أبيها وبعدها تركتها تقسم على أولادها وبناتها. أليس صلاة النفل مثل الفرض نقف أمام الله خاشعين؟ فلما نقرأ من المصحف النافلة دون الأخرى، لأن الرسول لم يرد، لأن الصحابة لم يرد أنهم كانوا يقرؤون من المصحف في الفريضة، والله والنبي يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لم يسمع لهذا الحديث معنى. يا شريف ابن عبد السميع حرص على ما ينفعك. هل توجد كفارة على الحامل إذا رمى زوجها الطلاق عليها؟ لا، طلاق محسوب لكن عدتها تنقضي بوضع الحمل. حكم الوعظ أثناء الدفن؟ الوعظ أثناء الدفن إن احتاج إليه فعل وإلا فلا. ما يا عماد البحراوي ايش سؤالك؟ حكم الفلوس؟ احمد وجدي فين سؤال احمد وجدي؟ قلت لك الاخ ابو الحسن المصري حفظه الله مندوب عن موقع كبير جدا ينتقي بعض الاسئله ويريدها، حفظك الله يا احمد وجدي، لكن ياتي بسؤالك. هل يجوز ذبح بقره عن اربعه اولاد في العقيقه؟ لا، البقره عن ثلاث اولاد وبنت. اشتري سلعه كاش وبيعها بالقسط وليس تاجر، كيف يكون البيع حلال؟ تتملك السلعه تملكا كاملا، تملك السلعة تملكا كاملا وتخير المشتري. ما حكم قراءة القرآن والابتهالات للمشايخ المناسبات السعيدة مثل الزواج والعقيقة؟ ما ورد ذلك عن رسول الله، هذا الذي أستطيع. يعني هل يسرق الجن المال؟ ورد أن الجن حاول أن يسرق من أبي هريرة تمر الصدقة، وفي حديث تعليمه آيات الكرسي، وأن الشخص إذا قرأها عند النوم لم أو إذا قرأها عفوا في الليل لم يزل عليه إن الله يحافظ حتى يصبح. مسافة من طنطا للقاهرة تعتبر سفر ولا تحتاج إلى محرم؟ المرد إلى عرف البلدة، إذا كان أهل بلدك يقولون عنها إنها سفر فهي سفر، إلا فلا. أما اختياري لها أنها سفر، والمحرم يلزم إلا إذا دعت ضرورة لغير ذلك وكان عندك كانت عندك صحبة آمنة. واحد اعتدى علي بآلة حادة وكان مريض قلب ومات بسكتة قلبية، ما الكفارة؟ هو اعتدى عليك بآلة حادة وهو مريض ومات بسكتة قلبية، ما عليك حاجة أنت؟ قل إذا صمت شهرين متتابعين وخيف تحاسب من ربنا اعمل إيه؟ يعني هو اعتدى عليك بآلة حادة وكان مريض قلب ومات بسكتة، ما ذنبك أنت؟ ما الذي فعلته؟ كيف نخرج من الكرب الذي نعيش؟ يا رب اكشف عن الكرب، أين ذهب بك العقل؟ تعدت عن الله والذي يكشف الضر. هل يجوز الدعاء بعد قراءة الفاتحة قبل ركوع الإمام؟ الرسول لم يرد مثل هذا إلا الدعاء القنوت، قول من الأقوال أن الإمام يقنط قبل الركوع، لكن لا صح أنه بعد الركوع. قراءة القرآن من المصحف دون وضوء لا مانع، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قراءة القرآن على الماء والاغتسال فيه بنية الشفاء لم يرد عن النبي أنه قرأ الماء، وإن جوز هذا فريق من أهل العلم. هل يوجد حد معين للربح في أي سلعة؟ ليس هناك حد معين للربح في أي سلعة إلا ألا يكون غبنا فاحشا. ما حكم الزوج والزوج عليهما كفارة اليمين على كفارة الجماع في رمضان شهرين متتابعين عن كل يوم أفطراه إن عجزوا أطعموا 60 مسكينا عن كل يوم أفطراه، والمرأة كالرجل إذا كانت مطوعة؟ تغيير النية بعد الدخول في الصلاة يجوز؟ تغييرها من ماذا لماذا؟ تغييرها من فرض إلى نفل جائز، من نفل إلى فرض لا يجوز. حديث كان النبي يقبل بعض النساء ولا يتوضأ ضعيف. من دخل الصلاة وقد قرأ الإمام الفاتحة وبدأ في تلاوة القرآن المأموم، اسكت يا مأموم وقراءة الإمام لك قراءة، والله يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. زوجي يضع المال ويتسرق منه كل يوم 100 جنيه ولا 200، ما فيش حد يعرف مكان المال غيري انا وهو، تكرر كثيرا. واحد منكم حرامي، يعني اول خادمه حراميه، لان النبي قال ان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. إذا كان في الدرب ومقفول عليه خلاص الشيطان مش يدخل. وإلا كانت الشيطان سرقت البنوك كلها وخلصنا من الموضوع. كيف تكون التوبة صادقة؟ الإقلاع عن الذنب والعزم على عودة من العودة إليه ورد المظلمة إلى أهلها. هل يجوز زواج الوكالة؟ نعم. مصرها حبيبة أبيها أنها تتزوج بالمغربي الذي تحبه وهي سورية، مصر على ذلك. اسمع كلام والدك الله يستر عليك. لكن عموما يجوز التوكيل في الزواج، بس إذا كان الشهود يعرفون أباك. ما حكم الشخص الذي يقف إمامه ويخطئ في تشكيل قراءة القرآن؟ قدموا غيره. ما حكم تعلم العلوم الشرعية؟ استحب البداية من الكتب، يبدأ بالقرآن والسنة والكتب السهلة، يعني الكتب التوحيد السهلة اليسيرة. بارك الله فيك. هل معتمد فرض عليه أن يحج؟ كيف المعتمد فرض عليه أن يحج؟ الحج فرض مستقل، والنبي قد اعتمر في ذي الحجة في ذي القعدة ولم يحج. رضا يوسف تقول يا بنت المغتربين حياة تانية، عارف توجيهها. علي دين ولا أستطيع تسديده، كيف الحل؟ قل يا رب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. بارك الله فيك يا ثروة. أبدأ في التعلم وحدي من الكتب بغير طلب علم. وسائل التواصل الآن سهلة والحمد لله، أكثر مواقع للعلماء والمشايخ موجود عليها العلم بصورة سهلة مبسطة. منار هل يجوز لها السفر للسعودية العمل بمفرده؟ لا يجوز، فتنة. وخلاف حديث الرسول لا يحل امرأة من البلاد والمكر أن تسافر إلا مع محرم. حكم المال الذي أخذته الزوجة من زوجها دون علمها تفعل به أشياء ضرورية. إذا كان لمصلحة البيت وهو بخيل لا بأس، إذا كان ترسليه لأهلك لا. حبك الله يا أيمن. هل يجوز أعمل عمره؟ مستحب. عند صلاة المغرب أثناء الصلاة افتكرت أني بصلي العصر. كيف يعني يا حنان؟ دخلت المغرب ولا دخلت إيه؟ مش فاهم. يعني عند صلاة المغرب هل دخلت جماعة ولا مفردة ولا إيه بالضبط؟ وضح السؤال. لماذا صلى الله على سيدنا إبراهيم؟ لا يسأل عما يفعل. تقدم لأختي ابن بنت خالتها، هل يجوز زواج منه؟ ابن بنت خالتها يجوز، يجوز ابن بنت خالتها يجوز زواج منه. الأستاذ أبو الحسن نزل حالا تم تثبيته. نوى يا حسن الله يستر عليك، قال لأن كنيته على كنيتك جبنا عنك. لكن فين السؤال الآخر؟ هل يجوز التخلص من الفوائد البنكية في تحفيظ القرآن لأطفال فقراء ويتامى عند شخص يتقاضى أجر على ذلك؟ شخص بعيد عنك في مكان بعيد عنك، جوزه بعض العلماء، والأولى أن مدرسين القرآن يأخذون المال الحلال الذي لا شبهة فيه. نهى الرسول عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، قال لا تصلوا إلى القبور. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. سؤال مهم، ما حكم من ساعد في إسقاط حمل 9 أسابيع؟ 9 على 4 لم تنفق فيه الروح. ولكن على أي حال لا أراه مصيبا في صنيعه. نرجو دعاء زوجتي بالهداية وارتداء الحجاب. الله يصلحنا ويصلحها ويصلحك ويصلح بناتنا وبنات المسلمين وأبناء المسلمين يا رب. هل يجوز التيمم في الحائط إذا كان يحمل غبارا؟ يجوز. أقبل النبي من نحو بئر جمل فتيمم في الجدار على الجدار ورب السلام. هل يعذر أحد بجهلي في دينه؟ يعني أنت عالم بكل شيء يا بشير، طبعا أنت تجهل أشياء كثيرة في دينك، ونعذرك بالجهل. يعني إذا فعلت فعلة كفر وأنت جاهل، هل نكفرك ومن ثم نذبحك أو نعلمك؟ أنا كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. ما أحد أحب إليه العذر من الله. هلا منصور تسأل أسئلة غريبة، احرص على ما ينفعك. كيف كانت هيئة تجارة السيدة خديجة؟ كانت تجارة في ملابس ولا في سلسم ولا في زيتون؟ ما العائد عليك؟ الله يهديك. هل يجوز لي عمل عمرة لجار الميت؟ يجوز. ما الحالات التي يكون فيها الكلام على شخص ليس بغيره؟ النصح والتذكير، التحذير، نصح الاستفتاء، القضاء، عدة مسائل ستة. يقول يا أدمن، يا خالد عبد الحميد الله يحفظك، ضروري سؤال الأخ خالد عبد الحميد الله يوفقه لكل خير. محمد فرج حفظه الله، هل يجوز التوقف لمحمد فرج واقف خفيف وقف المتواضع؟ يا محمد فرج، هل يجوز جمع الصلوات كلها في وقت واحد السبب التأخير في الشغل؟ لا يجوز لك، صلي في الشغل. كيف أتعلم علم التفسير؟ ابدأ بكتاب مبسط في التفسير واحفظ القرآن لأنه يساعد جدا في التفسير. تفسير من أصولها أن القرآن يفسر بالقرآن سنة الرسول عليه السلام، فقرأ كثيرا في القرآن والسنة. صحة حديث إنما أنا رحمة مهداة في بعض الكلام اليسير فنظرة إلا ميسرة. قل أرفع السبابة من أول التشهد إلى آخره أم ماذا؟ أكثر من وجه العلماء. الجمهور يقولون الإصبع ترفع عند أشهد أن لا إله إلا الله، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. ومن العلماء من قال في التشهد بالبطول والأمر في ذلك واسع. ماذا أقول عند اتباع جنازة؟ تسكت أو تذكر الله في نفسك. حكم أخذ فلوس شركة تأمين السيارات، ولكن بالفعل سيارتي تضررت، ولكن تقدير المسؤول أكثر من قيمة الإصلاح. أظن أنه مهما أصلح لم ترجع كما كانت. هم يأخذون فلوس من الناس، فخذ قدر الإعادة كاملا والباقي تصدق به على أي شخص. تبارك الله فيك يا أخي. حديث حج عن شبرمة محتمل للتحسين ومحتمل للتضعيف، الوجهان قائمان وبقوة. طلاق الحائض يقع، نعم، عند الأئمة الأربعة واقع، والذي يشهد له الدليل. ترك زوجته وطفلته لمدة 3 أشهر قالت حالة أن تحمل عليه ياسل وكتوك ويلس، هكذا الكلب عموما على الدوام. فكذلك المنسلق من آيات الله هكذا تشتد عليه، يشرد عن الدين، تليل معه يشرد عن الدين، دائما شارد، تسلطت عليه الشياطين والعياذ بالله. عدد مرات الأذكار 3 مرات 4 مرات شرط لصحتها، لا شرط للثواب يعني مش شرط تثاب إذا تقيدت بالأعداد التي تكلم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. أطلب يتكلمون عند اتباع الجنائز مكروه عملهم مكروه عملهم مكروه. كان الصحابة يستحبون الصمت عند الجنازة. هل يجوز للزوجة لبس ملابس تخص زوجها في المنزل وهي لا تقصد تشبه بالرجال؟ الأشياء الفريدة يفعلنا زكاة مستعجلة مثلا يعني لا تقصد التشبه بالرجال. والنبي يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني زوجتك بتحبك أخذت الثوب الأبيض اللي أنت تلبسه ولبسته في البيت تدلل عليك، الأمر بذلك سهل. لا تقصد التشبه بالرجال. وأنصي زوجتك ألا تفعل ذلك حتى لا تحزن. حكم الفلوس التي تأخذ من ممارسة الألعاب الرياضية مثل كرة القدم والسلة والملاكمة. طبعا كرة القدم والسلة تختلف عن الملاكمة. الملاكمة تتضمن ضربا في الوجه. النبي قال إذا قاتل أحدكم خاف ليلتمن الوجه. الأولى جائزة وغيرها أفضل. محمد أبو عائش 0153333. الطلاق بإرسال رسالة يجوز إذا كنت متأكدا أن إذا كان الشخص يقينا هو الذي أرسل الرسالة الطلاق واقع. هل يجوز الدعاء للميت في السر أثناء تشييع الجنازة؟ يجوز. اشتريت قطعة أرض لغرض الربح مستقبلا ثم تم بيعها للحاجة والمرض وليس معي مال لأخرج الزكاة. معك فلوس كثير، بعت الأرض معك فلوس أخرج الزكاة مر عليها سنة أنك اشتريتها بغرض التجارة. عندي أيمان كثيرة لا أحصيها، أجب ولا تتهرب؟ أتهرب من ماذا يا عبد؟ يا عندك أيمان كثيرة. إذا كنت معقدا اليمين كفر عن كل يمين عقدته بإطعام 10 مساكين. إذا عجزت صم عن كل يمين 3 أيام. تهرب من ماذا يعني؟ ليس لي لك عندي دين حتى أتهرب. الحمد لله. هل صلاة العصر سنة قبلية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، والمراد الأذان والإقامة. صحة حديث ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم خمس بخمس بسببه مقال ابني يتهمني بخراب بيته ويعلم الله أني مظلوم ونقص. ما عرفت اللي قاله ما بدأ أحكي معه، هل علي وزر؟ فمن عفى وأصلح فأجره على الله. الاستماع نشيد إسلامية للشيخ العفاسي بما فيها موسيقى. الموسيقى لا تجوز سواء الشيخ فلان أو العلان، لكن كلماته في الجملة بدون موسيقى طيبة إن شاء الله. هل يجوز شراء سيارة من بنك كذا؟ كل البنوك سواء ولا تمتلك السيارات، وأنصحك بالبعد عنها تماما. حكم العمل المختلط، اختلاط الرجال بالنساء. قال النبي ما تركت بعد فتنة ضر على رجال النساء، فإذا خشيت الفتنة ابتعد. إذا كنت السائلة امرأة تبتعد قدر استطاعتها. بهذا القدر أجتزئ سائلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن وليك رفيقا. واعتذر للإخوة الذين لم أتمكن من الإجابة على سؤالهم، وكاد للأخوات حفظهم الله جميعا من كل مكروه ومن كل سوء. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأحذر أهل الإسلام من المذاهب الهدامة التي وفدت على بلاد المسلمين كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الضلال، وكذلك التشيع البغيض والرفض الخبيث والتكفير وكذلك الاعتزال والأشاعرة وغير هؤلاء ضلال. هذا وختاما أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره حسن عبادته، وأن يجازي الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات خير الجزاء، وأن يجازي الإخوة الذين ساعدوا وبذلوا جهدا في إخراج المجلس الإخوانيين خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومحبة الخير نرجوها أن تعفو وعفى الله عنها وسلمها الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.